السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. سبعين معايا بقى خلاص مفيش ريس تاني كده خلاص ماشي خلاص اللي تشوفه. بصوا هنا دي عينه الصوره جميله قوي على فكره. بصوا يا جماعه دي واحده جت لنا عندها سب ستراكشر اديزي اللي كانت عامله عمليه قبل كده وصورناها ايريك فيلم شايفين مالتي فلويد ليفل فتحناها. بص منظر جميل قوي. بصوا شايفين باند اوف اديزي دايس على الانتستين اهي وجينا جبنا مقص وقصناها كده انتستين بقت ريس حلوة جميلة. بص بقى مثلا سنة جنجرين دي كانت عيانة برضو عندها اديز سبستراكشن وبعدين جت لنا فتحناها لقينا المنظر ده كان دي بان دايسة هنا وهنا اللوب فيريوس في منظر قارن سنة جنجرين بالنورمال انتستين شايفين فرق واضح. برضه في يعني المره ال 70 يجيبوا صح؟ المره ال 700 بتاع عايز سبيشال يتدرس كله في ساعتين وهي نفس المشهد ولا احلى. طبعا مش ليه دعم كده من الدكتور علي سبوت سينيور حالات طبعا استاذي وانا ما اقدرش اعمل كده ازاي هو يتنقل وهي نفس الامراض مش تشتكي ولا مره بس مش لازم تصرفها سترانجوليتر قاعد ازواج بسبستراكشن. بص وشايفين استرانجليت في مراجعه هنا اهي هنا بيوريك التست لما فتحنا. بص دي الساك اهي طبعا انا جات لنا صورناها اكس راي وكان انا عامله بص جاب انا عندي عامله بايلاترال توتال ايبر بليسمنت يعني انا بايلاترال توتال ايبر بليسمنت وبعدين جالها في مراجعه هي عامله ايبر بليسمنت ده فعلا اهي. بص عيانه يعني الزمن التلاجم جدا يعني انا عامله توتال ايبر بليسمنت بعد كده في مغيرني وبعدين جينا سب ستراكشر هنا دايركت انتستين فجينا فتحناها ادي الساك فتحنا الساك هنا كونتنت فايف ورجعناها. دي نص استرانجوليت في مرة اهي مقرب عليها صوره جت استرانجوليت البارم بلايكل. بصوا بصوا بصوا الانتستين ودي كانت استرانجوليت جاتنا. بصوا بصوا ازاي بص النون فايرال بص الفايرال دي كانت فعلا دايسه هنا وهنا جاجرز كونتستن انترسبشن تبين انترسبشن وفاجينيشن وون سيل لوك انتو انذر مور بيكتشر ريسبشن ويل كام ليتر اللهم صل على يعني بيطمنا يعني دكتور دكتور يا خدت كده معقول؟ لك انا في الكلام جاي لك في الكلام جاي لك في الكلام بص لو كانت وراك حاجه ما دورناش يا باشا احنا قاعدين ها؟ عايز حاجه؟ اللي قاعدين بيصوصوا جنبي بس ما عجبنيو ها؟ انت الاصفر ده فين ده؟ الاصفر ده ريزن دي اسمها ريزن تري وفيها بلاد فيسل ميزن ده حاكم المومنتم ده ماسك في الترانزفيرس كله ملوش دعوه بالسمول انتستين ما تكسبوناش. لا لا بس انتوا كويسين خلاص ادي برضه سبونسر. لا لا ويا امك اريكتو سوبر مالتيبل فليفر ليفر سمول انسينر لوكس المره 700 زي التوقيت فولفلس فولفلس. بص فولفلس سيجمويد دي صوره جرافيك برزنتيشن. بص عامل كده زي الكارت طيب اهي صوره الكارت طيب انتر اوبراتيف فتحناه. بص سيجمويد عامل ظهور ازاي مين اللي صفر ده ادوارد تحتها خراب ها. بص جميل. بص فولفلس سيجمويد فولفلس سيجمويد حاجه جميله صور حلوه فعلا. شايفين ايه الخط الابيض ده؟ دينيا كولاي. انت اللي ورايا بقى ايه دي؟ ميزو كولو. ميزو كولو. امال ايه؟ ايه ده؟ ميزو كولو تاني. ايه ده؟ انت ورايا ميزو كولو. اوف مناظر ربنا ما يوريها لي. قضية نص عمرنا في حياتي. احنا بتوع شغل كيما جراحين من بحر. تشوفين منظر جنجر سيمون عامل ازاي؟ اللون اسود ومطيب. ها؟ ده تخش قطع عمليات بقى الريحة هناك دلوقتي ايه؟ يا ليلة يا ليلة يا ليلة. ريحة عمرك ما شفتها في حياتك. اه والله حاجة صعبة جدا. سمول سنة فولفلوس والجنجرين بص عامل ازاي؟ بصوا دي بيتكلم على بيتكلم هنا دلوقتي على هبتدي اشرح لكم examples of insubstruction. فاهمين؟ كل فتره ما كانش obstruction. عايزين بقى ناخد بعض الاكزامبل بقى، لحقنا كتير عايزين نشتغل شويه. لحقنا كتير، شويه شغل بس، ها؟ بصوا ده عيان كان عنده كرونيك سبستراكشن وعنده ناس ايه؟ في السن الكولون، عملوا بيريوم، طبعا الناس عامله اوبستراكشن دي كرونيك دايلاتيشن اوف زي ما انت فاهم، مدينة ناس ايه؟ بصوا دي طبعا فيريوم انيما. بصوا هنا يا جماعه شايفين دي فرق صوره حلوه بين الكانسر في السن الكورو. بص الشولدري والابل كور عامله زي الابل كور كبيره بس ها. هنا بيزور عارفين بيزور؟ ايه البيزور ده؟ مايل هذا جيست الفيتم اند بروت اي فايتو بيزور. ده بص اكزامبل اهي ده كان الياف فاكهه جوه العيان سداد منظر زباله طيب ونزل دي الياف فاكهه بتيجي من ناحيه الرواق والبرتقال الكلام ده شرحناه طول السنه وفاكرين البنت الهبله شغاله عارفه بتاكل شعرها اسمها ديكو بيزو فايتو بيزو حاجه شفت الكلام ده زمان فاكرين البنت الهبله اللي كانت البنت الهبله دي ها افتكرتها يا ابراهيم؟ كانسر ستوما. شو دلوقتي الناس قاعدين لك يا لهوي هات لي افتكار كانسر ستوما. في علاقه بين الهباله وكانسر ستوما حضرتك؟ دي الصوره طبعا دي بوست مورتم. جنرالز بيرتوماتس وسيبرس اكسوديت. جنرالز بيرتوماتس باس فليكس باس على الانتستن. هنا بنتكلم عن سنه الاسكيميا وبيوريك منظر الجانجرس انتستن. انا في حياتي شفت سبيل سنتريك ارت بتوجد وانس كان عندنا في الجرداش ثلاثه ايام ده مره في حياتي حيان كان جاله صنبوط سبيل سنتريك ارت شخصيا طبعا تيجي ربنا بيطلب الايام دي برانش هو اللي اتضرب جانجرين في حته او مصاريف ده عندك في اثناء الليله جانجرين يودنا جودنا ويليام سيكا الاسيمبل في الديل الترانسفيرس نعمل له ايه بقى؟ وي كلوز ذا فيشن فاهمين؟ بره بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا ريسكشن ريسكشن الكلام ده كله بيلاقي له حاجه اسمها شورت باور سندروم بيعملوا دلوقتي حاجه عندهم اسمها سمول انسان ترانسبلانتيشن دي كوباتر بوز لايف تعيش ازاي؟ كان قبل سمول انسان ترانسبلانتيشن بره كان بيعيش بيه هوم تي بي ان فور لايف ممكن يعيش على كيف تريد الوينتر جو فور لايف فاهمين قصدي؟ عندنا في مصر بنقفل العين دول اول ما بنقفله تاني زي ما بنديله كده ويديله ست شهور ما هو دي امكانيات فرق شايفين؟ الصوره دي من الصور اللي عجباني جدا جدا جدا ليه؟ بصوا يا جماعه منظر كيف مكتوب بص ازاي اسمها هيموراجيك انفاركشن وسام بس بصوا النوم اللون ده. كيف قلت لهم تيست روزي بينكو بص شكلها جميل جدا جدا زي ما قال بص بص منظر دي منظر دي منظر طبعا مش مقارنه في المنظر في المنظر جاهز للتست في المناطق شوف احفظ شكل النوم بص ميزه ثلاثه صفرا وحلوه ووز بيك عامل ازاي مور بيكتشر اوف ديسبشن اوف كوم ديتا ده كان ديسبشن صوره بص بطه ديسبشن ده ريد كارد جيستوس ده البامبرز او الصوره بامبرز بدي بامبرز صورة البامبرز اهو والواد عامل بالجيل الصورة دي ممكن تعالى جيب لك البامبرز ماشي حضرتك ريد كارن جيري ستولز وقال لك ايه؟ ايه اللي جاب ريد كارن جيري ستولز انت صفيتش يا بقى ما تلخبطوناش بصوا كده ده هيليو سيكر انترسبشن شايفين ده صوره جرافيك يعني ده المنظر فين يا مدخل في الكون ايه البيت ايه الخط البطول ده؟ تينيا كولار تينيا كولار ما كل ما تبقى يقول تينيا كولار عايز يقول لك كولار تينيا كولار ما يسال عليه يعني انت سسبشن ايه الخط الابيض ده؟ ها؟ انت مكسوفه؟ يقول لك تينيا كولار يا جماعه الانترسبشن بيبان حاجه اسمها كلو ساين اوف انترسبشن بيبان تعبيرها بيجي الايديا بيخش في الكولوم فبيعمل ماس عامله فيلم بيت فيبان الماس كده وحواليها الضايع كان واحد ماسك بمخلابين ادي الضايع اهي وادي البنيا مسلسل حواليها كده وكده كان واحد ماسك المخلابين ادي مخلاب وادي مخلاب نفس الكلام ادي الانترسبشن اهو وادي مخلاب ومخلاب اللي فوق صغير شويه مخلاب كبير ومخلاب صغير عامل كده دي اسمها الكلو ساين اوف انترسبشن دي الصوره يعني انا في رايي من اجمل الصور اللي في اللي هي الصوره الحلوه دي دي كان ولد عنده ايلوسيتا انترسبشن وقلنا نعمل له هيدروستاتيك ريدكشن نبعت له اسم الاشعه يحقنه بيريم عشان نعمل هيدروستاتيك ريدكشن فادي الماس تبقى طالع فوق كده على الهيباتيك فليكشر بقينا دخلنا القسطره وحقنا البيريم اهو دي البيريم بيسؤال تحت فالماس كانت هنا فوق على الهيباتيك فليكشر هي نزلت تحت شويه لغايه ما نعرف في الاخر بتروح السيكر نازل في مكانه والضغط يخش على سمول انتستن هنا لو تلاحظ لارج انتستن باينه مش باينه سمول انتستن ظهرت اهي هنا بقى دي معناها ان في كومبليت ريدكشن الضغط مش ريتريت ريت بالسيكر راح داخل على سمول انتستن بات سمول انتستن لوبس لان جيتنج فول ريدكشن دي صوره بص بص بيفور ريدكشن ان ذا ميدل اوف ذا بروسيس اوف ريدكشن هنا سكسسفول ريدكشن طب دلوقتي عرفت السكسسفول ريدكشن منين؟ في باسج اوف ذا باي تو ذا سمول انتستن ثرو ذا ايبسي دي اجين الكلوس اي اهي بص طبعا اهي يا جماعه بصوا كده والناس اهي وفي هنا زي مختلفين ماسكينها فوق احلى واحده في كلهم دي احلى واحده في كلهم دي هو ده الصح وتحط للطالب صور تيبيكال فهي دي دي كلوساين زي اللي ما الدكتور كلو قال وبعد كده مش واحد وزي ما الدكتور سايد هو اسمه رايت سايد ها بص هي بص بص بص بص بص بص بص الضيا ايه والماس ايه وادي مخلاف فوق اهو مخلاف تحت اهو هي عامل كده ودي جميل دي انا لو انا اوائل الطلبه دي بس لو سايد نعم كله سايد بص وادي الماس اهي عامله زي البصله كده بص وادي برضه اهي والماس اهي وتخلي فيه كلوز سايد هنا ميجر دايلاتيك الانتي ميزنتريك بوردرز ميكنز الارتر اللي غزيل حد عارف اسمه ايه؟ بيكسر ده هو بياخد اسمه مش هنتكلم مش هتطلع من ده بيطلع له ارتر مخصوص اسمه الفيتيلاين ارتر لو كان بيغذي الفيتيلاين السابع بيبقى اوبليجيتد معاه لو فضل النيكل بيفضل الارتر ده موجود وتلاقي ارض اللي طالع من السويد ميزنتريك غلط الميكانيزم اسمها ايه اسلام؟ فيتيلاين اسمه ايه؟ فيتيلاين تعرف ايه الحاجات اللي ما تكسريها وخلاص جد زي اللي عملت العينين اكل كويس سريع اول مين مش هتقدر ياكل حطها تاني الريجن اللي جايبس اللي هو ريجر انترايتس هيكتر خلاص ما بقى عشان الكرونز ديزيز بياخد انتستل مرض ترانس بيورال انفلاماتور ديزيز في الانتستل واخد الاليم اهو ده الميكوزا فيها الانديما بتبان عامله زي الكوبري ستون ابيرنس ده منظر الكوبري ستون هي اسمها مكتوب الكوبالت ستون اسمها الكوبري ستون مكتوبه كوبالت بص وادي برضه كوبري ستون الزمة جايب نورمال ابندكس بوست مور يعني ابندكس هو في واحد ميت ولكن دي نورمال ابندكس بس في واحد ميت ازاي نورمال في واحد يعني بص نورمال ابندكس بوست مور اسيوت ابندكايتس اكيد ابندكس وجنجريت الدم ايه الخط الابيض ده اللي ورايا؟ دي لا ده مش بس صور دي تينيا كولر ما انا بس كيش غير تينيا كولر ده انت بتلوني معايا وتقولي طيب بتغلس عليا يعني ها طيب اوكي اكيوت ابنسايتس اكيوت ابنسايتس اكيوت ابنسايتس هنا ابندكس وفيها فيكوليس في كوليس يعني حتة براز ناشفة مش جبناها قبل كده؟ زيادة توكيل ايه دي؟ اديس سفرينك ابسس طبعا ده بوست مورتم مش علاج السفرينك ابسس اكسجين اوف ذا برام اند ذا ليفر was the abscess one piece and sent the patient to the museum. Suffering abscess. And the liver was the diaphragm. We bet طبعا كان ايه؟ اللي بيت الكوبيلا. كولو. كناش خدنا كولو لسه. نبتدي بقى كولو مستقبل. More pictures will come later. وعايز اشرح هنا الدايبيتيك ديزيز يلا هي دي بص الدايبيتيك ديزيز عسل ده بص جيب لي صور حلوه بص دايبيتيك ديزيز دي كلها دايبيتيك ديزيز دايبيتيك طبعا ده في حد بيتكلم واضح ها؟ هات صوته على مني خلاص؟ شاطر يا نو خلاك ما شاورت لي عليك ها؟ ده بتكر ديزيز واضحة جدا ها؟ كل دي بيوري حاجة واحدة عشان كده بتغير بسرعة ده بتكر ديزيز ده ديكر ديزيز صوته كبير حد مستني عارف ها مال ايه؟ ايه الكرة اللي تحت دي؟ دي كرة بينج قاعد عليها العيال. احنا اسفين يا جماعة. بس دي كرة بينج بونج. ها؟ انتوا قاعدين بتنكتوا بقى في اخر يوم تاني يقول لك ايه دي؟ ما انا برضه ابن بلد زيكم يعني. دي كرة بينج السوري احنا ما نعملهاش اكستراكشن. احنا كنا ناسيين على الكرسي بقى قاعد عليها بس. دي الاسطالة يا جماعة اللي هنجيب فيها الفيديو وتبقى سيف في الدنيا تاكوش كده فيها بالون. فدي البالون بتاع الاسطالة. دي انتوا مركزين عليها انتوا عايزة. يقول لك انت بتشرح حاجات 5 جنيه في كام خالي ايه ده؟ ده الفيشة الأساسي. دي بالونة زي بتاع الكوليس كاستر كده عشان ايه؟ لما ندخل القسطرة نقعد نحي وش تقفل الطباخ. طب من بكره تفضل سيف الكيدي. ها؟ دي بقى صور سريالية. صور سريالية صحيح. دي بقى وصلنا هنا لمرحلة العظمة. تقول اللي كان لما يشرب حشيش او بتاع لك يو جيت هاي صح؟ يعني بس واحنا بقى والميكرو تو جيت هاي من سي دي جيت هاي ده عيان عنده يا عم بليدنج بالريكتر وعملنا له ميزنتريك انجيوجرافي. شوف بيقول لك طبعا اندر جراد ايه عشان ما اطلعش بس بالتدريب بيقول لك طبعا اندر جراد ميزنتريك انجيوجرافي بليدنج دايفرتيكولا بليدنج بوينت الدايس اكسترا فازين الحاجات دي بقى ايه يعني تقعد لك وظيفه البيت ما هو قدام اهو. ها بص شوف دي بقى شوف ولك فين الشاف؟ الله العظيم يعني ادي نوم الداشبورد في الكولو اهو ايه بقى عشان تروحوا بقى ادي نوم الداشبورد في الكولو ادي نوم الداشبورد فاميليا ادي نوم الداشبورد بوزس صوره بوليت باي اهي منظرها مرعب يا جماعه ازاي؟ ده منظرها مزعج يا ربنا يعافينا. بص بقى بالبان كافيلينج ديفينس. بصوا ده بوليبوزس كولاي علاج ايه يا عروسه بوليبوزس؟ تمام تقول لي علاج على طول. اذا كانت الكوره لا تحس انها برضه لا ربطت توتال بروفيت بلان. ليه عمليه مش اسمها توتال كوليكتوم اريكتال تريكوزيكتومي بابوتش ريزرفوار وستيل ليجا انستومومس. كل ده هو الديزيز. برضه بوليمول سبيلنج افكتس. كانسر كول سيكا مفتوحة اهو وادي الايليا سيكا الباب وادي الايليا في هنا باس كبيرة ده برضه خلي بالك الايليا سيكا الباب ده الايليا اهو ده الايليا الايليا سيكا الباب وماسة ريمبر بقول لك ريمبر ديفرنت كلينيكال بريزنتيشن اوف كانسر سيكا كان قصده ايه؟ خلي بالك من كلام مين؟ وانا دي سلايد هسالك في الحاجات دي بريزنت ازاي ده انت ازاي انيميا ممكن بليدين وستراكشر غير ايه ديس بوست سيبل تيبيجستري فورنس ماس في لك فرصه كتير شايفين نفس دي تكبرها بس كرونيك ماس اهي وتكبرها شايفين الالسر ده ريخ ديفيرتد اتش نكروتك فلور شايفين المنظر ده طبعا دي بعد الكوريكتو ده الميكوزا السويت ده دي معناها كلهم ده تشيكس كده. بص كذا بالصوت بيقول لك كانسر سيجمويد. هسأل سؤال لو موضوع سؤال هزعل فعلا ده سيجمويد ده يكون واضح. ايه اللي يقول لك تحلف بالله ده سيجمويد ليه؟ معلومه ده معروف يا بنت الزكي. ايوه فعلا ده سيجمويد. شايفين الفساس اللي ورا دي؟ دي اسمها ابنديس ايبلوكي. دي ما بتبقاش برومة غير في السيجمويد. ليه الفساس اللي طالعه ورا دي؟ سيكا كانسر في بريزيستنت في الانفكت وستريكشر في السيكا نفس اهم صور اربع افلام يعني ساعات بتعمل كومبريستاتس لكن لما الاقي بص منظر الستريكشر بص ثابت في اربع افلام ده كانت نفس الكلام يعني صوره ولا في الاحلام جميله في البيت بص بص ده الضي محقونه ده الريكتم ده السيجمويد بس ده الهيباتيك فليكشر الهيباتيك فليكشر سيجمويد بص بديت الفليكشر بتاع زمان شولدري ومتقابل كور كبير بتاع جميله جميله فعلا ده يعني كان عنده دايركتيكال ديزيز اهو باين ده بالصدفه جاله كانسر خلي بالك ده بتقدر تزيد هم دي كانسر لا هي بالصدفه جاله كانسر كله هنا كان بص ده بتقدر تزيد اهو ده بتقدر باين في مالينا ديستريكشن واضح اهو سيبت في الافلام كلها في مالينا ديستريكشن قبل كور كبيرز برضه حلو حلو الصور حلو حلو حلو حلو مفيش كلام بص ادي الريكت اهو بص بص بص بص ديستريكشن مش كلام حاجه دي عايزكم بس تعودوا عينيكم عليها يا جماعه ايه البتاع دي؟ البالون شاطرين كارسينوما في السيكا وبدايه السن مش باين السيكا وسرطان كارو طبعا الداي مشوا كده وفجاه ابربت ارست الداي كانسر سيكا برضه كانسر سيكا وبدايه السن بص بص حالنا ضايقه بص ضايق الريسك ما كملتش كانسر عنده اوبستراكشن عند الهيباتيك فليكشن فين؟ دي كانت سريت اهو هنا الكنالة اهي دي كانت حالة اكيد شلناها الدم البولينية دي واحنا بنشيل كانت سريتها بنخير ايه بس كده ونشيل هاي شوف هو حاجة دي الكنال دي ولا دي ده تسلوه السير بريتا ورودات ورين خطلو نادرة ورين وادي وادي يا عم شكل بورد وادي بص بص بقول لك بص بص بعد كده زي كولو اللي تقولوا بقى معاك لسه ما خدناش ولا حاجه عن الكولو ولا شفنا مثلا كانسر ولا فول فلاس ولا حاجه خالص دي بقى الكولو من الاول خلاص بص الكولو لا احنا قلنا بيان الكولو ست مرات لغايه دلوقتي نبتدي كولو نبتدي كولو الله العظيم يا اخي النورمال بعد كل يعني بعد ما شفنا ام الصور دي مش عارفين نورمال بقول لك نبتدي بقى من الصفر النورمال دي جت هنا بقى بص مش هينفع اوريك امراض وتتعب النورمال النورمال يعني انا بوريك فيديو من ايه بقالي ساعه ونص وشفنا كل الابنورمال تبدا ايه النورمال بقى من اول انسى اللي فات خالص تجيبها ايه نورمال كده من الاول نورمال والله العظيم يا اخي ده احكي نزال عادي هيرش سبرانج اجن بيلونك سيجمنت سباستيك ترانزيشنال زون يوش كول على ده بص بص بص سباستيك ترانزيشنال يوش كول وعايز صغير طبعا باينه هيرش سبرانج بص بص الجوزه اللي تحت دي بص سباستيك سيجمنت ترانزيشنال زون يوش كول ده طفل بص الفيزياء بليت طب حد عارف دي ايه؟ ده صباع امه والله ما بهزر دايما كانت الام تمسك الواد ونصوره فدايما خلاها تمسكه مع البطل والله ما بهزر ده صباع امه خلي بالك ضم الواد عشان بتعمل الحاجات اللي بتبلونه صباع امه كنت عايز لما اجيب لك سام بتشاور على دي صباع امه تمام وده بقى الواد نفسه بقى بص ترانزيشن زون لا بالذمة ده قولون بتاع عيل لسه مولود ده قولون بتاع قوه يبقى ميجا قوه بص برضه عيل صغير اهو بس الوقت اللي هو امه مش ماسكاه ده كنا معلقينه من راسه ولا الظاهر ايه؟ ترانزيشن زون يوش كول هرش اتفرجت ألسرتيف كولايتس جماعة إيه اللي بايز هنا بين ألسرتيف كولايتس بوست لوسو فرستريشنز دي اللي كانت بوست فيش بوست اللي هيرجع للنورمال بص الكل بص الفرستريشنز ده النورمال بص عامل ازاي تعالى بص هنا عامل زي ليد بايب او سموه بايب ستيم بص بص لوسو فرستريشنز طب هي في الديفكت دي بتبقى سودو بوليفايد مليان سودو بوليفايد بيري بقول لك بقى بص بص تيوبركلس انتيروكولايتس دي مرحله تو جيت فيري هاي فاهمين قصدي ازاي؟ كاتب بقى ان ده العيان كان عنده تي بي بص بص بص بص اللي هي بالعربي ايلوسيكال تي بي فباين هنا ايه بص بص بص لي يقول لك ايه انا العيان بيريم فباين ايه؟ باين بص الكول مليان مالت والفيلم ديفكتس وفي نفس الوقت كمان بيبقى الكول عشان فايبروز مشدود لفوق فبص لك ايه يوسيكال انجل مفتوحه اوبتيوس ده ايه يوسيكال تيم طبعا يعني صح ما جاتش في حته من كده بس هي صوره خياليه لعيان عنده ايه يوسيكال تيم يقول لك ايه؟ يبقى في اوبتيوس ايه يوسيكال انجل والايه اللي بيخش كده لما السيكا بتترفع الانجل دي بتوسع ومالت والفيلم ديفكتس ومرن طبعا ده كلام بصراحه above to the ability ده برضو بيقول لك حاجه اسمها سكيميك كولايتس، تعمل ديفيوز نورمال في الانتستين عشان ما بيحصل سكيميا وفايبروزس، والانتستين بتبقى ديفيوز نورمال زي ما انت شايف كده. ديفيوز نورمال في الانتستين، بيقول لك كل النورمال ارياز دي بتبقى سكيميك ارياز. بص هنا الترانسفيرس كولوم عامل ازاي؟ بيقول لك لو بيحصل سكيميا بتبقى فايبروزس وبتبقى نورمال وبتاع. ده كرون ديزيز في الكولون، باين هنا الكوبل ستون ابيرنس. دي بقى الصوره حلوه اللي بيرفورد ايلس، لكن بدل كان سيريالزم بصوره بسرعه. البيرفورد ايلس يا جماعه فيها النمبر اللي هو النمبر ها بنعمل ايه؟ بنجيب الوقت بعد ما تدوس بست ساعات نحط كل كيس المسافه دي هاي النمبر البيرفورد ايلس. ده انفيرتو جرام، بص الواد راسه تحت والبطن فوق، وادي حاطين 10 ساعات اينس، وادي ريكتال اير، المسافه بينهم اكتر من 5 سم. هاي اللي هم اللي بيرفكت ايرز. جميل، ده دي صح حلو ها حلو حلو ولا قايم من نومه. ماشي حضرات، دي بقى لو انومالي انفيرتور اينس. بص الوقت قلبناه برضه البطن فوق، وادي 10 سم، وادي ريكتال اير. بص المسافه اقل من 1 انش. بص الهواء والعملة الدوس والتلح حلوين قوي. بص هاي نوبا اللي بيركو كيرس دول انا كنت شايفينهم، كمان شايفينهم ولا هايلو هايلو ليه ده انجليزي؟ هناك غير ثمان مرات قبل كده كنا بنتاكدها يعني. ده انت قلت ليه ده انجليزي؟ وجوجنا الادريس ودبل بابل وتريبل بابل صح؟ كمان في بقى كوادربل وبنتبل الكلب بابل والاي سي جي ليدز. شاطر يعني. ديسبول سبستراكشن برضه نفس الكلام، سبول سبستراكشن كان في بند وخديجه وبتاع، الكلام بقى خدناه عشان ما تضيعش وقت. ايه دي؟ يلا قولوها بسرعه. بيربوليتد فيسكس اير اندر دايجرام. يلا يا جماعه الحاجات دي خدناها عشان نروح بقى. ها الحاجات دي خدناها اير اندر دايجرام. مش عارفين حد سالني انا بقى ازاي عن الضرب الضرب. عليكم شوية قسمة ده هتقول مش بوم؟ ها؟ عليكم يعمل ايه صح؟ انت عايز براوزر. طب عليكم شوية قسمة بسرعة؟ ها؟ شوية قسمة في السريع كده؟ هو تلاقي قسمة خلاص؟ شوية قسمة يا جماعة اللي عايز يروح يعني على فكرة اللي عايز يروح اتفضل روحوا مفيش مشكلة. نقعد شوية كده صغيرين مش يعني. ليش تكتبونهم وتقعدوا تروحوا معاهم؟ شوية صغيرين شوية صغيرين بس. شوية صغيرين بجد. أو أقعد خلاص بجد بجد مش هتخاف. شوية الفاسكولار إكس راي لذيذة، وهو حتى الدكتور علي بيقول إن هو الراجل بتاع فاسكولار لعلمك عامل فاسكولار بس كبير جدا، بس بنفس الوقت شرط حلو يعني. عارف مرات اي واحده كده وحاسس ومشاور يعني سيلف ريتش، فاهمين قصدي ازاي؟ تعال اتفرج كده شويه مش لازم نخلصه يعني، اشتغل شويه خطه تعب كده هو ده اخر حاجه يعني، وبعدين بكمل بقى بعد الرد ان شاء الله بعد ما اكون جبته طول مره. رجل ومسكيه كده شكلنا فين؟ بيت قريب يعني؟ لا يا باشا كده كان بارك في لوكسور. عارفهم الفضلات نزل بس حط النوم بس هناك ناس بكره. بص هو هنا طبعا بيوريك الجيوغرافيك اناتومي اورطه وكومان ايريا اكس اكسترنال ايريك انترنال ايريك. طبعا هتلاقي بقى الارقام موجوده ورا البيبر، لكن ده الاورطه كومن ايريك اكسترنال ايريك انترنال ايريك. ده المفروض الشادو بتاع الكوايا اللي جاي من هنا. بعد كده الاكسترنال ايريك بيعدي اسمه فيمورال، والفيمورال بينزل بعد كده باصمه، ده السوبرفيشال فيمورال، وده الديب فيمورال اللي هو البروفاندا. البروفاندا دايما ناحيه البون. يا جماعه البرفوركيشن بتاع الفيمورال تقول لي ايه؟ يا باشا اصل روح قسم كده اعرف السوبرفيشال، وبص هو الفيمورال نفسه بيسموه سوبرفيشال فيمورال، والديب فيمورال الاسم الثاني بتاع البروفاندا. يعني احنا بنقول ايه؟ الفيمورال بيد البروفاندا. ساعات بتوع الباص يقول لك ايه؟ الكومن فيمورال والسوبرفيشال والديب. ما هو الفيمورال نفسه انت ده بيسمى سوبرفيشال، والدي اللي هو ايه؟ بروفاندا، هي ناحيه العضل اللي بيخش ناحيه الفيمر، ده البروفاندا اللي بيجي على الفيمر ده. يعني بص ادي الفيمر اهي اللي جه جنبها مين؟ اهو سبعه، يبقى ده البروفاندا اللي بعيد عنها مين؟ كده نفس الكلام. بص ادي الكومن فيمر اللي داخل على العظمه ايه؟ وتكون ده سوبرفيشال وده الدي فيمر. نفس الكلام بس ده صوره بايه دي؟ ايوه سبتراكت بريدج. طب اسال سؤال، هنا في اثنين ارتر في الصيام، واحد اهو واحد اهو، مين بروفاندا مين سوبرفيشال؟ ايوه ده ناحيه البون، ده مين؟ ده البروفاندا، وده هيقول لك ده الكومون فيمور، وده الديب وده السوبرفيشال، او ساعات بيقول ايه؟ ده الفيمور وده البروفاندا، ده ناحيه العظمه. مكتوب لي بيرفوريتنج ارتريز، دول بيخرموا ايه؟ اتاكتوا بقى الناس، انتوا لقيتوا خلاص كويس يعني. بقول لك ايه؟ اثنين بيلفوا واربعه بيخرموا، فاكرين؟ تيبيا ارتريز، تير تيبيا، تير تيبيا البيرونية، طبعا اللي انتوا عارفين اوبليكيال، بص ده انت شوف اوبليكيال انتيرو تيبيال بيرونيا باور بوينت. بص حلو حلو حركه الثاني. لا هو مدلع الفصل بس عارف حلو قوي، هو كاتبه حلو ان هو بص بقى. طيب الجيوغرافي ده كونفنشن ديجيتال سبتراكشن، ده سي تي. على فكره دي صوره تبدو واقعيه جرافيك او حاجه، لا دي صوره حقيقيه العيال ب 3 دايمنشن ريكونستراكشن بتاع سي تي، المكنه بتاع سبايدر سي تي فاهم، عندنا حاجه اسمها 3 دايمنشن ريكونستراكشن. از اورطه وكومن ايلا بصوا الالجوريزم، وده ام ار اي انجن، ام ار اي انجن ام ار اي اللي هو الماجنتيك ريزونانس انجيوز. بصوا يا جماعه اورطه في اسكليروزس، اورطه في اسكليروزس عسل على سيدنا بس ممكن ها يا انتوا عايزين تقعدوا يا انتوا، لكن نقعد بسرعه. ها؟ في ناس قاعدة اللي عارف يقول لك إيه؟ أما أقعد زي ده ده هو مقتنع يعمل كده عشان لما أضيع ولا ما أنحت. يقول لك يعني جت علي قعدت أنا صيع الحتة دي بقى اقعد كده اقعد. ده أورطة في أسس كروز. طب يلا والله العظيم كله هياخد وقت، بس لو يعني عاد سريع هكسرها كده وأشوف. طب يلا اورطة في اسيروسكليروزس، ودي حاجه اسمها البلوتو سندروم. لما يكون واحد عنده اسيروسكليروزس بيطلع ديتاتش اللي هي اسيروسكليروزس بليكس دي، تبقى ديتاتش بتعمل ديستال امبوليزم، فبتعمل بريفرال اسكيميا بيسموها البلوتو سندروم. ده راجل كبير في السن فجاه عنده صباع كده ازرق وبقى جدر شويه. الصباع التاني ده بيكون ايه؟ الاورطة في اسيروسكليروزس، فالبول بتاعه مليان اسيروسكليروزس اللي هي البليكس. يعني البليكس دي بتتكتش حته زي الرمل كده، تقعد تجري تروح تسدد ايه؟ الديجيتال ارت، بعد شويه تجري حته تروح تسدد الديجيتال ارت، لغايه ما تلاقي ساعات الراجل صابه كلها بتتقطع، فاهمين؟ اسمها البلوتوث سندروم، دي عباره عن ديستال امبوليزيشن بالاسيرومتس بليكس، ديستنت امبولايزيشن. شوف حتى بيسميه هو ايه مع الدكتور حالي كده من الناس شاطرين بالباسكر اسمها اسيرو امبولايزيشن. ده اسيرو امبولايزيشن لفظ شيك كده احنا كجي اي تي مش بوبيلر بيه يعني بيعتقدوا هم لقيت امبولايزيشن باي اسيروم ديسبلاي هو ستريت اسيرو امبولايزيشن حلوه كلمه شيك كده فاهمين قوي ازاي؟ ادي برضه نفس الكلام بلوتو سندروم ديستال اسر امبوليزم. بص ابدومنال اورتيك انيوريزم ابدومنال اورتيك انيوريزم دي نيوراس رومبس اورتيك انيوريزم كيدنس بيتكلم بقى ازاي تشوف الاورطة الانوريزم بقى؟ عندك ليله في الاورطة الانوريزم ده فوق الصبح. لا ده انت جيت كمان ده اللي فات ده هو اصلا فاسكولار. ده الجي اي تي انت جيت بقى تبينكو. مور 1000 بيكتشرز ويل بي سين ليتر. كده يعني بعد ما يخلصوا هيبتدي الانري ده 1000 بيكتشرز اكسترا ويل كام. ده طبعا بقول لك بقى تشوفوا ايه؟ بالبلين اكس ري بالالترا ساوند والسي تي والانجيوجرافي والسي تي والريكونستراكشن كل واحده 70 ام ام هم 350 مش كتير يعني ده كل ده واد زيد ده وقت الانجليزي 350 صوره في الثانيه كده. بص من اول بلين اكس ري كالسيفايد انيوريزم كالسيفايد انيوريزم. لا انتوا قلتوا عايزين سرعه شوصات كده بقى. طيب الترا ساوند الاورطه دايركت دوت اها اها اها اها اه. بجد السي تي ده ومال سيبك الترا ساوند تشيك بينكس ري. بص السي تي لعلمك لعلمك ده الاورطه كل ده الترونيوم ده اهو في سرعه بس هتشيكها اللي هي كريسنتك شابه دي يا سيدي انا بطلع الدور دي قوي بحب الحاجات دي قوي. بص بص بص بص حاجات الله. بص الباور بوينت ده خلي بص عليك الدكتور كله 5 سم الترونيوم بتاع 3 لكن بص كله بص الخمسه عجبتك الحته دي ها. بص تمام يا جماعه تحبوا انتوا لعب العيال ده. بص اهو ما هو ما كلهم بقى. بص بص يا خبر يا خبر. بص الزرومبس شايفين زرومبس في زرومبس اهي وده الترونيو ها يا خبر اسود يا خبر ابيض يا خبر ابيض. بص بص اهو يا لا ايه بتتكلموا ايه يا جماعه؟ يا جماعه القهوه خبركم انا اول ما اسال منكم في الباسكولا اقول لكم فاكر يا جماعه كمان انتوا في البيت وكده كده بعد ذلك هنقول يا رب يسال اهو حب فيكم بقول فيكم ايه؟ مهما اديت كده انت والله العظيم ما بشيل غير بكي يعني هنعيط بقى ونبوس ايدك تبقى جت منه. لا شوف على جد في الحته دي والله قلب الحس يقول لك ايه ايه يا فين؟ يعني طلعنا من الجنه ده تروليومي ودي بيورال ترومبس ودي كالسيفيكيشن في الوش. شايفين انوريزم عامل بريشر اطلع الفرتبرا؟ اه دي ده اورتيك انوريزم بقى. شايفين بريشر اطلع الفرتبرا؟ صوره ديجيتال جميل ده الفرتبري وادي الانوريزم ده الانجيوجرام العادي. بص ريتو جريد انجيو دخلنا القسطره. بص انفرا ريال اورتيك انوريزم مفيش كلام مفيش كلام. اوعى الصورتين دول ما كفايه فاضي. بص بص ايه الطريقه الاورتيك انوريزم اهو، لو سمحت يا جماعه الناس تتكلم اهو. وادي التو كيدنيز اهم، وادي التو كومن اريا. بص السي دي اهو، الترونيومن ميورال زومبس. يعني ادي السي تي والثري دايمنشن ريكونستراكشن، دي صوره مش جرافيك. شفت التقدم بتاع سبايدر سي تي؟ بتكلم بجد، مش دي مش رسامه الكمبيوتر، ده عيان وعامل له الصوره هنا اهي. مبهرين ليه؟ يقول لك والله وانا مدرك احمد. لا مدرك احمد على نفسه مش يعمل ايه؟ سيبين يا جماعه، سيبين العلماء اما يوصلوا يجيب جهاز يوصل بالايمج بالمنظر ده، تبقى دي حاجه مذهله فعلا يعني. عشان كده قلت لك انا عايزين في القران في ايه بيقول ايه؟ ها؟ حتى اذا ظن اهلها ها؟ انهم قادرون عليها اهداف. يعني هيجي في يوم في تقدم ايه؟ بنعمل كل حاجه، وهيجي في يوم نعالج الكانسر، فاهمين؟ والكلام من كده بص انا في رايي انا بص دي ايه دي؟ ايه المنظر ده؟ انا عايز اعيط. حد يحب يعيط؟ يقول لك عايز اعيط بس ان عشان اروح. ها بصوا كومبليكيشن اورتيك اريست ليك رابشر ديستال امبوليت بلوتوث سندروم. مش جبنا سيرته؟ مش هنعمل الاول بقى لسه ليكش برابشر. بصوا بس دي صوره حلوه بقى. بصوا يا جماعه اهوت ليز برابشر والضيق اكسترافادات شايفينها؟ اهي ريترو بيرتوني. بصوا كده يا جماعه ده برضه ليكنج اورتك انوريزم. بصوا الانوريزم اهو مفرقع والضيق فرقع اوتسايد. ده انوريزم. لو سمعت ناس بتتكلم برضو برابشر اهو. بص بيقول لك اوضه الانوريز فرقع والدايتر هي ريتروبيريتونيال وزائد الجن قدام. ولك نوتس ان النت كده المفروض تبقى رايح قصاد عيني. جت ضاري طلعت كده والدم وزي كده. دي الاسر امبولايزيشن. اسر امبولايزيشن للبلوتوث سندروم. هنا بيوريك العمليه بتاع اورتيك انوريزم. جماعه بس اوبرتيف ريفير بتاع الانوريزم هو الانوريزم وبنفتحه وبنحط بيفركيتد جرافت جواه وصلوا في الايليك او الفيمورال بتاعك. ادي الجراف. في حاجه غريب مش حاجه غريب، حاسس انك انت واسلام قاعدين على الناصيه ليه؟ ده الكاتب المفروض احلى مني يعني. مش حتى وشوشه. احنا كنا زمان بنخاف اللي بيدرسونا. ماشي يا ريس. بص وادي ركبه اهو وبدا. شوف الانوريزم منظره عامل ازاي؟ هنا فتح اهو، فتح الانجليز طبعا بيحط كلام فوق وكلام تحت مش كده، عين بتوعنا بيموت بعد ما يحط الكلام ويشيل حد يقرصه جسمه تمام. بيركب اهو، بيركب فوق وركب تحت، بيركب فوق وينزل تحت خياط تحت. بعد كده اول ما تعمل دي كلامبنج بيحصل فيها كلامبنج هايبوتنشن ارست. شنو؟ بيدفنوا في الجراف. جماعة بصوا رايت كومان ايليا بارت الانوريزم اهو، وباين ان السي تي ده ديجيتال سبتراكشن انجيو شايفهم بيتبهدلوا صورة صورة. بص اهو وده السي تي بتاعه اهو، ده ترو لومن ودي زرومبس. برضه الانيوريزما اهو طلع من الفيمور على الارض. اس اف ايه دي اختصار ايه؟ اللهم صل على النبي. ما اسميش الفيمور على الارض. بقول لك ده كان عيان عنده بيلسن سندروم. عارفين مرض بيحبك؟ مرض بيحبك لو بالليل شوف غالب يزيد بيستحمى ازاي؟ ها؟ بالصلاه. انا يا جماعه معلش مش عارف ليه الصلاه عشان العيشه ممتازه يا اخي. انا عايز اصلي خلاص. ها؟ ماشي صلوا الان. وبعدين العيشه ممكن تصلي بعد شويه. خلاص عايز اصلي دلوقتي طبعا. نعم. ماله؟ ها؟ لا بص هو انا فهمت في نوعين من الرعش الحديث هو خير ده ما بيتلحقش. ما هو ده بيتلحق لون عليه. لو الانيوريزم فاتحه بيفتح في ثلاث اسابيع. لو ايه فاتحه في البيتو او في الديودينم ده اللي بيتلحق انت خالص. اللي بتيجي هو ريت البيتو ده اللي جايب لك الصوره. اللي هو لما بيحصل كله كان ريت البيتو. الانترابلوتونيا فاكشر دي بتاعها ماتت. فاهم قصدي بس؟ لا بس هو دي سيتي بوست مورتم. سيتي بوست الطب الشرعي. هو لو ربنا ريد عين يعيش بيحصل بيفرقع تورطك الدكتور الوورد بيحصل الماتومه فاهم قصدي ازاي؟ بيرتون بيقفل عينيك تعمل زي تلمونات دي تعال تشوف بسيبير الابدومنا فين وجاب فين. فاهم وبيك يا الارض الانيوريزم. شوف خلي بالك بص كاتب هنا ايه؟ في الاورطه خلي بالك مش الحاجات دي كل هو بيجي له مسكيو. قال لك ان الاورطه الانيوريزم بيرابش لكن الرابشه هنا از افيري رير كومبليكيشن. شوف حضرتك كان زمان تسمعوا تقولوه انتوا بقى بالنسبه لها بتدرس ازاي خلاص برضه كان واحد واخد تروما وبيجي بوست تروماتيك انيوريزم دبليو وكانت الاورت ديستريكشن جاي في الليفت الى بص ليفت الى جواب بص في دبليو من السهم اللي بيشاور عليه ده في خط ابيض ده الاندوثيليوم وضاي براه وضاي جواه صوره سرياليه شويه بس ماشي يعني اه طبعا كل الصور دي سي تي وست كونتراست يا عزيز كل اللي فات اصلا سي تي وست كونتراست مش دي بس كل السيفيهات على الارض كانت سي تي وست كونتراست كرونيك سكيميا دراجا جرين بصوا جماعه هنا بيقول ان لما بيكون عندي الاضطرابات ارتيريال اوبستراكشن نعمل له بايلون دايلاتيشن ونحط جواه سكنت لكن لو عندي لونج سيجمنت اوبستراكشن يفضل اعمل لها ارتيريال باي باس ساعات الباي باس اناتوميكال او اكسترا اناتوميكال ساعات اناتوميكال او اكسترا انا عايش عارف تعبت اه معلش قربنا نخلص خلاص بقى فينش بصوا هنا بيوريك ازاي ان اللوكالايز اوبستراكشن بنوسعه بالونه ونحط جواه ستنت بيوريك كذا صوره بص العيان ده كان عنده بارت اوبستراكشن طيب عملنا دي حطينا ستنت بص رجع الليفت كومن دي الليفت دي رجع عامل ازاي بص العيان ده حلو الصوره دي قوي كان عنده فيبر اوبستراكشن بارت وسعناه وحطينا ستنت بص بص المنظر ازاي دي بري تريتمنت بوست بري بوست بس ودي منظر الستنت ده بص دي برضه دي صوره حلوه دي دي كانت تكفي بصراحه دي بصوا ده عنده لوكالايز اوبستراكشن في الليفت كومن ايليا بص وبعدين بص عملنا دايلاتيشن بص نفس المنطقه قارنها بريوبوست بصوا وطلعت اوبستراكشن برضه بالون دايلاتيشن وستنت دي بالنسبه صوره الستنت اين طلعت اوبستراكشن علاج ده بصوا ال دي صوره سي تي على فكره بص فينا لوكالايز اوبستراكشن هو شاور عليه بصوا ده نوم شو ريشت الانجل بصوا شايفين ليفت كومن اليكس سينوزس اهو بص بقى العيال ده بص بص بص هنا شايفين ده السينوس اهو بص بنعمل له ستيب ده لا فيش ستيب تاني ستيب في المكان هنا بص رايت كومن اليك بص يا جماعه قريت كومان ايليك الناس بتتكلم ليه يا جماعه؟ العيان ده عنده كومان ايليك مسدود ايه رايك نعالج العيان ده ازاي؟ ها؟ يعني لوك سيجمنت يا اما نعمل له اورتو فيمورال باي باس جراك او العيان انفيت فيمورال فيمورال باي باس جراك طالما لوك سيجمنت دول طب ليه ما قلت للبرادشر المستمر؟ عايز حته صغيره لكن مسدود كل المسافه دي يا اما بقى اعمل بقى توصيله كده او توصيله كده. دي صوره فيمور فيمور بقى بس بقى شايفينها؟ فيمور فيمور يعني بص العين اللي فات ده تخيل المسدود اهو ايه رايك لما نعمل توصيله كده اهي بص الدم هيجي من فيمور ده اهي بصوا ده عيان بيقول لك ايه؟ كان ليفت كومن ايليك والليفت ايليك كله مسدود. عملت فيمور فيمور بالباس جراس، بص الليفت كله مسدود عشان يودي باب للرجل الشمال جنبها باليمين اهو. السهم ده هو اللي فيمور فيمور. تمام؟ لوري سندروم. ايه التيبيكال بتاع لوري سندروم؟ اورتو حلو التانيوس اهي. البليكيشن في البطن امبوتنس فايزات ثلاث كرونيك سليب دوريش. بص افتح اوضه البليكيشن. بص ايه التريتمنت؟ عوضته باي فيمورال. بتجيب اشهرتين الجراف ونوصله تو باي باص الاريال. بص لوريش مسدود اوضه البيفوركيشن. هذه الصوره البيفوركيتد جرافت. ده على فكره الجرافت بعد ما تتحط بقى في الاورطه واصل على الحدودين وقت في الموضوع. لذيذ الوقت مش صعب على فكره. تصدق؟ عايز مش تقعد عليه وتتفرج يعني. لكن انا لو سبته لكم مش هتفرجوا عليه. دي كرونيك سكيميا. بس سريعا على ده. فيور روبيكا ديزيز. But most of the regular stenosis, femoral obliquia, نفس الكلام نفس ديستك نفس الكلام ده جايب لك عين اسكيميا في جسمه كله بقى ده بيت جلد بجد سيتي انجيو جايب لك يا جماعه عامل ديفيوز اسر سكليروزس عامل ديفيوز نروي وستينوزس في معظم البادي بريسلز فالعيان ده تو بي كيلد يعني. بص دي بقى صعبة قوي عليكم امتحان يعني. انفرابوكليتيال ديزيز عايز اوريك اوبستراكشن في الليك ارتريز. شوف بقى الليك ارتريز مسدوده وبتاع ها. كل ده انفرا. بص هنا بيوريك عيان كان عنده اوبستراكشن في الليك ارتريز جاب له سب نسبين جراف وعمل له فيمورال ديستال باي باس جراف وصله فوق في الفيمورال مش باينه الواسطه من فوق ونزل وصله في البوستير فيجا. كان عندك مثلا انسايتو جراف عيان كان عنده ستراكشر في البوبليت لغايه تحت فوصلنا جراف من فيمورال ده سب نسبين جراف لغايه البوبليت. اكيوت سكيميا من بوليك ترومبوتيك تروماتيك تروما وقطع عرض يعني كانت شويه تروماتيك سكيميا. اكيوت امبوليك سكيميا بصوا ايه برضو امبولس قبل ايه الليفت كومان ايريا وهي بروفيتا الارتري سادة باينة كلوت سيلبي. كلوت سيلبي يعني ايه؟ سيلبي بالعربي شادو. بس يقول لك كارديك سيلبي شادو بظهار كلمة ساعات بيستنوا لك ايه؟ كلوت سيلبي. كلوت سيلبي فرنساوي يعني شادو باينة كلوت اهي والشادو بتاعها باين في الكليه. هنا في جماعه بيتكلم في انيوريزم هنا عامله زي منستر نازل تحت اصلا ده ريفرس منستر كده. دي كلوت ودي كلوت اهي امبولس امبولس. برضه في اكيوت اوكلوجن اكيوت اوكلوجن في المبيت ده ده طبعا كان عيان عنده ديسلوكيشن في النيم واضح وعمل تروماتيك موبيليتي انجري. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.